بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، يا حديث وصلنا حديث 13. بري هذا بري مولانا الحديث بعدين ان شاء الله اتعد استدراك على حديث 11 ان شاء الله شنو ابينه. قال لي استدراك الى حديث 12 شكرنا. قلنا قد يستشكل في طريق الشيخ هلمن الى احمد بن محمد بن عيسى، لان المشيخ يذكر فيها الشيخ كوسي عدة طرق احدها ضعيف باحمد بن محمد بن شنو يحيى، وفي ثم طريق يروي الشيخ الطوسي جملة من الروايات ابن عيسى لا جميع الروايات، ونحن نحتمل في كل رواية ينقلها الشيخ الطوسي أنها وصلته بالطريق شنو الضعيف، وعلى هذا تسقط جميع روايات الشيخ الطوسي عن ابن عيسى تسقط عن الاعتبار. المشكلة هذه الشبهة أيها الأخوة الأعزاء هكذا، وقد يتغلب يمكن التغلب على هذه الشبهة هذا الاستدراك، والاستدراك هو الذي حد جديد أيضا دوله هو هذا. يمكن التغلب على هذه المشكلة ببيانه. الأول أن يقال إن الشيخ في طريقه الثاني الضعيف في المشيخ كان بالشكل التالي، طريقه كان أكرر بالله رجاء، ومن جملة في صفحة 72 من المشيخ، ومن جملة ما ذكره أحمد بن عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد. والمشكلة هي في هذا الطريق، وإلا فبقية الطرق شنو؟ معتبرة. فإذا أمكننا أن نصحح هذا الطريق بشكل من التعوير، من أنحاء التعوير، صار صحيحا، وبالتالي صار كل الطرق صحيح. ولتصحيح هذا الطريق نقول ان الضعف في هذا الطريق يكمن في وين الطريق يكمن؟ في طريق الشيخ الى من؟ الى ابن محبوب، حيث قال بالاسناد عن، حيث قال بالاسناد عن عن محمد بن علي بن محبوب. وبالسند منه احمد ابن محمد ابن يحيى. ونحن يمكننا ان نصحح طريق الشيخ الى منه تكمل الى ابن محفوظ. بأن نقول لو رجعنا إلى الترجمة التي يذكرها الشيخ الطوسي في الفهرستي لابن محبوب، لوجدنا يذكر طريقين، احدهما نفس هذا الطريق الذي ذكرناه والمشتمل على احمد ابن يحيى، انا ايها الاخوة قلت يذكر كم طريق قلت؟ طريق ثلاث احدها اربعة ما في تغيير طريق الذي ذكرنا، والاخر طريق صحيح معتبر. وعليه نقول لئن كان الطريق الأول ضعيفا فيمكن التعويض عنه بالطريق الثاني، والمجوز لنا للتعويض المجوز، فك الجواز الريبي، المجوز هو أن الشيء في الفهرس يعبر حينما يكتب طرق متعددة، يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، وهذا معناه ان كل رواية عن ابن محبوب متى ما نقلها الشيخ بأحد الطرق فهو يرويها ببقيتها أيضا، ببقية الطرق. تنظر إلى الفهرس طبعا 143 في ترجمة ابن محبوب، حيث يقول وأخبرنا بجميع كتبه ورواياته. الحسين ابن عبيد الله وابن ابي جيد عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد بن علي بن محبوب. ثم يقول إن هذا الطريق إلى ابن محبوب وإن كان ضعيفا بالمشيخ بسبب أحمد العطار، ولكن عبارة الفهرست تقول جميع رواياتي عن ابن محبوب لا تنحصر بطريق واحد بل لها ثلاثة طرق، وإذا كان أحدها ضعيفا في المشيخة فيمكن التعويض عنه بالطريق الآخر المذكور في الفهرست، ويحمل ما ذكره في المشيخة يحمل عليه من يحمل. تقدر تقول لي ولا على المثالية أحسن، لا على حافظ، وإلا كان الشيخ كاذب استغفر الله ثابتا في قوله في الفهرست اروي جميع روايات ابن محبوب بثلاثة طرق، بل كان يلزمه ان يقول شنو شيدوا بطريق واحد وهو الذي ذكره في المشيخ. هذه أخي ثلاثة، هاي الفكرة أريد تتأملون بها، هاي فكرة التعويض طبيعي، التعويض إلى أشكال مثلا، هاي واحد من حكم يعني التعويض إلى أشكال متعددة، يعني نعوض عن سند بعيد بسند آخر. نأخذه السند الآخر من الفهرس. هذا من حد أشكال ومصاديق التحويل. تأملوا في ذلك. فإن سوف ما كان أنا اليوم مطلب ترى شوية بجيل الترتي يعني خشنا في الحقيقة دقائق هذه المسائل الرجالية. هو شيء مهم إذا صفته جيد جدا. غلاطة أم هاترة أو أقرب ماذا أصل كده أيها الأخوة العزة. نقول المشكلة من أول المشكلة أستعرضها ثم أبين كيف أعوضها. أصل المشكلة هكذا كاتب أن الشيخ في المشيخ لما وصل إلى أحمد بن محمد بن عيسى ماذا قال؟ جملة من الروايات أرويها بالطريق رقم واحد، جملة بالطريق رقم اثنين، جملة بالطريق رقم ثلاثة، وهكذا ذكر كم طريق؟ خمس طرق، لكن كل طريق لها جملة. سبحان الله هذا شيء منطق للنظر. شو البقية شو ما تقول؟ بس أحمد بن عيسى وإن كان بغيره أنت موجود، لكن لا بهالشكل أنه جملة جملة جملة جملة خمس طرق على أي حال. فحينئذ نقول إن الطريق الثاني اللي ذكره في الجملة كان ضعيفا، ونحن نحتمل كل رواية يرويها الشيخ عن ابن عيسى أنها من هذه الجملة المروية بهذا الطريق الضعيف، فيلزم أن نصحح هذا الطريق. فكيف نصحح هذا الطريق؟ بهذا الشكل. نقول إن هذا الطريق لماذا ضعيف؟ نشوف ضعفه من أي ناحية ننطبق حتى إن شاء الله نتغلب على ضعفه. هذا الطريق ضعيف لأجل أن الشيخ أنت لما وصل إلى هذه الجملة الثانية إلى هذا الطريق الثاني هكذا قال: ومن جملة ما رويته عن ابن عيسى وصلني. شنو وصلني؟ بإسنادي إلى ابن محبوب وابن محبوب عمن؟ وابن محبوب عمن؟ عن ابن عيسى. إذا رجعنا إلى إسناد الشيخ إلى ابن محبوب في نفس المشيخة في نفس المشيخة في نفس المشيخة لرأينا أنه في نفس المشيخة يقول قبل فترة قبل أذكر ماذا يقول؟ يقول أروي عن ابن محبوب بهذا الشكل الحسين ابن عبيد الله يعني الغضائري قال جيد جدا عن أحمد بن محمد بن يحيى العين. المشكلة هو هذا عن أبيه وبعد إلى عن محمد بن علي بن زيد. هذا طريق ضعيف لأحمد العطار. هنا إذا نحن شنو نقول؟ الشيخ ما ينحصر طريقه إلى ابن محبوب مولانا مولانا ما ينحصر بما ذكرت المشيخة بهذا الطريق الذي ذكره في المشيخة. صحيح في المشيخة ذكر طريق ابن محبوب واحد واحد واحد، لكن هذا ذكر من باب لتعليق لأنه في الفهر السجدان جميع روايات ابن محبوب أنا أرويها بثلاث طرق، وظاهر هذه العبارة أنه كل رواية حينما ينقلها بطريق ينقلها بالطريق الثاني. إذن على هذا الأساس نقول لإن كان الطريق المذكور في المشيخة إلى ابن محبوب ضعيفا فالطريق آخر أبو عندنا قد اعترف عندك في الفهرس، لكن واحد منهم ضعيف فلذلك أنا قد أشد أهمية. عندنا واحد ضعيف بن بطل العفو ابن ابي المفضل الشيباني، لذلك انا ذات احد ثمانية شغل فيه. لكن عندنا طريق اخر صحيح معتبر، وهو جماعة عن ابن محمد بن علي بن حسين يعني ابن بابويه عن ابيه ومحمد بن حسن محمد بن الوليد عن منه بعد اكتشام موجود ايه عن احمد بن ادريس جيد عن ابن محبوب، وهذا طريق معتبر معوض حينئذ. فخلاصة فكرة جواب هذا يحتاج الى واحد يفكر بيه، كنت يفكرون بيه كذا اشكالات شنو اكو اشكالات عليه ما اكو الحاصل قلنا عملية التعوية ما تبحث لها الشكل الاخي لها اشكال متعددة، هذا احد اشكال التعوية. فالخلاصة انه الشيخ طريقة الى ابن محبوب المشيخة وانسان ضعيف باحمد العطار، لكن الى طريق اخر الفهرس صحيح معوض به عن هذا الطريق الضعيف. وبهذا تكون كل الرواية حينئذ ماذا روايات الى بليغ، الطريق كلها راح تصير حينئذ الخمسة كلها راح تصير جنو معتبرة. اخي العزيز انا المهم اريد ان ماذا افضل خبرة التعويض بهذا الشكل تفكرون فيه هل صحيح. انا ان شاء الله في اصحاب الرجالية حدي بحثوا اصلا فيما بتعويض اصلا هي ماذا نظرية التعويض واشكال استعراض ماذا هذا احد شنو الامثلة المعاصرة احد امثلة التعويض هو هذا انا قلت ببيانين نتخلص عن المشكلة. شلون نتخلص عن المشكلة بالبيان يعني. هذا بيان اكو بيان ثاني مستقر مفيد جدا، وهو ان نقول ان ابن عيسى طبيعي جيد ايه صحيح ما ينفع الاشكال الثاني، لكن الاشكال الثاني هو لعله موهون في نفسه هو ما الا اذا واحد يتبرى بعد ناس. البيان الثاني ان يقال ان ابن عيسى وان كانت له كتب متعدده ولكن الذي له في الفقه كتابان نوادر وكتاب المتحف، هذا اللي يجيب الفقه وكتاب النوادر طريقه شنو طريقه شنو فنه معتبر في الفرس وفي المشيخ بنات المعتبر. وعليه فكل رواية ينقلها الشيخ الطوسي في مولانا في التقسيم في التهذيب في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في الطهارة في الخمس في الجهاد في هي لابد من النوادر، لأنه ليس له كتاب في الفقه غير النوادر. والمفروض أن الطريق ليه شنو معتبر، ولا نتوقف إلا إذا الرواية كانت مرتبطة بغير الفقه، والأمر سهل غير الفقه، أو مرتبطة كانت بمن بعد فتش يسير في المتحف أو مرتبطة بالمتحف بالمتاح والمتحف تقول يكون هيك بالمتاح بالمعنى العام والمتحف فقط ضمن الروايات تكون فيهن مشكلة، وبذلك المشكلة يعني تصير حجمنا خجنا تحجيل للمشكلة. هذا كثير هم لا بأس فيه، فروايات الصلاة وروايات الصوم وروايات الحاج وروايات الطهارة وروايات الزكاة، هاي كلها مأخوذة منية من النوادر. والطريق إليه صحيح، هذا طريق بيان طريق لطيف أيضا للتغلب ماذا على المشكلة، وكلا البيانين ذكرهما السيد الفوئي قدس الله روح الشريفة في المعجم. هذا انتهينا من عند الرجاء أن تتأملون باللطيف الذي بيان، لأن حتى نشوف هذا صحيح أو لا، والطالب إنما يتقدم بالتأمل في هذه المطالب. أنا أمس قلت لكم أيها الأخوة الأعزاء، إذا واحد يحضر لنا يأخذ أي طالب اللي بيكون، لكن فليمشي حسب التسلسل، لا يأخذ لنا فرد رواية مها، لأن حتى كنا نحضر، حتى كنا نحضر ونتفاعل في من طبيعي في الموضوع، فطبيعي هذا ما نستمر احنا، مو بناءنا كل طالب يحضر فيه كل يوم، لا تبديل ماذا في الحقيقة للذائقة يوم يومين ثلاثة ان شاء الله. والرواية الذي تختارها ان شاء الله من الباب الجديد باب الرابع، اول رواية فيها رقم واحد محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الصابع. واريد ان انا نفس العبارة لما يقول لي هذا ثقة مثل عمار، لما نقول ثقة لا تقول لي ثقة وقبل، اريد ان نفس عبارة شنو انك تنقلها كلها، قلها لك نقلها رجاعا، لان هذا تفوت علينا شنو الوقت وما الى داعي. قل لأن قال النجاشي ثقة في حديثه وفي أمان الله كفى، بعد عبارة الشيخ إذا تريدها الشيخ من شيء قال إذا هذا لا بأس فيه، ليس بضروري الحاسم وقت مريده يفوت علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي أتعبنا هذه رواية بقتنا أيها الأخوة الأعزاء 13 و14، إن مر عليهم مر الكرام بنا ما بهم شيء 13 نفس محمد بن علي بن الحسين، وتعرف هذا منهم صدوق. قال سئل الصادق عليه السلام عن غدير فيه جيف الى اخره. قال هاي الرواية شنو نبرك الله انت نبرك بيننا يا على السلام، هذه مرسلة ولا اعتبار بها. زين 14 قال وقال الرضا، قال وقال الرضا عليه السلام ليس يكره الى اخره. وهذا الرواية شنو؟ هذه مرسلة أيضا، ولكن قد يصحح سندها بأن الصدوق قد جزم بنسبة القول إلى الإمام عليه السلام، وعند الجزم بنسبة كلام إلى الإمام لابد هناك رأي يقول، هناك رأي يقول باعتبار الرواية، لأن مثل الصدوق لا يمكن أن يجزم، بل وكل شيعي لا يمكن أن يجزم بنسبة مقالة معين الى الامام الا شنو؟ اذا كان قاطعا بصحتها. هذا اخي العزيز توجيه علما لسند الرواية الاخيرة. بخلاف ذلك في الرواية السابقة فانه لم يقل قال الصاد، بل قال سئل. وفرق بين تعبير سئل وتعبير. قال الصادق، انا بدي الفت النظر الى هذا المسألة بس. زين، هذه الروايات انتهت في هذا الباب. الان الروايات اخي العزيز في الباب هذا قدم عندنا، ما ادري ناقشت اظنه ناقشت فيما سبق طبيعي، فلا بأس اكرر على السريع المناقشة. و ثم عندنا الرأي المذكور وهو ان الصدوق لو قال قال الصادق فالرواية معتبرة باعتبار ان الصدوق بل وكل شيعي لا ينسب لإمامه ما لا يجزم بصدوره من الإمام عليه السلام وإن كان وجيها. ثم أن هذا الرأي يمكن مناقشته، مو وإن كان وجيها يمكن مناقشته بأن النسبة وإن كانت لا تصح إلا عند شنو؟ قطع. ولكن قطع كل شخص هو حجة عليه فقط. فنحتمل أن الصدوق قطع بسبب إمارات وقرائن حسية، والقطع الحسي لشخصين لا يكون حجة إلا عليه فقط. واذا قيل لم لا نطبق إطالة الحس العقلائية التي مضمونها أن الأمر أن الشخص إذا أقدر بخبره ودار الأمر بين كونه عن حس أو حد، فالأصل كونه عن حس، وهكذا وفي المقام يقال بأن الصدوق يدور أمر قطعه بين كونه عن حس أو حس فيحمل على الحس. طب وإذا قال قائل هكذا وإذا قيل هكذا فالجواب إن إصابة الحس أصل عقلائي والقدر المتيقن من سيرة العقلاء ما إذا كان احتمال الحس ضعيفا واحتمال الحس قويا، وهنا ليس الأمر كذلك لأننا نحتمل بقوة استناد الصدوق إلى قرائن حسية. زين أخي العزيز، هذه أحاديث هذا الباب انتهى. الباب الرابع ننتقل إليه، حديث واحد، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الضباط. ثم في نهاية الحديث قال ورواه الشيخ. دائما أيها الأخوة انظروا إلى نهاية حديث، بعض مرات واحد ينظر علما، أنا هسه الذي أقول لك وصيف ماتوا، انظر الأول الحديث وأنت وأقول هذا ليس بصحيح وأغفل عن النظر علما إلى أخير لعله يذكر طريق جديد وصحيح. ورواه الشيخ في الأخير يقول بإسناده عن عمار مثله، ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله. هي أكو متبرع تفضل، لا تستعجل بهدوء ونساعدك إن شاء الله. أما الطريق الأول فهو محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الصاباط. أما محمد بن علي بن الحسين فهو الصدوق، وعمار بن موسى ولا إشكال في وثاقه. إيه ولا إشكال مسلم. أما عمار بن موسى الصاباط فقد قال النجاشي عنه وكانوا ثقات في الرواية هو وإخوانه. جيد، يعني ذكره وذكر أخويه يعني قيس وصباح، ثم قال وكانوا ثقات. جيد، في الرواية. سند الصدوق إلى عمار قبل هذا جيد جدا. لا قبل أساعد أكثر شيء، عن جملة معترضة ما أريد أقول باطل وتبينه. جيد جدا، ولكن تدمح شوي أكثر عن عمار. عمار أيها الأخوة الأعزاء من الفطحين، من الفطحين معروف هو ماذا بذلك، وإلى الروايات هواي. إذا الآن كتاب حديثك وعدة فتائل وتقلبك فهواي عمار جاي الروايات. يقول أتذكر ابن المعالم لما كنت أدرس معالم ذات الزمان، يقول في آخر المعاني صاحب المعاني وسأل فخر الدين والده أما فقال إنه مرفوع الرواية لأنه فضحي فلا يعمل برواية. من هذا الكلام يظهر أن العلامة يشترط ماذا؟ من هذا الذي نقله إذا صعب المعالم ما أدري جنسه ينقله يشترط العدالة والشيء في التهذيب. أظنه في بعض مواضع التهذيب في الجزء السابع من التهذيب في حديث 435 يقول ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فضحيا. هذا كله ترى ما أن شاهد بعد شوية شاهد غير أن لا نطعن عليه بهذه الطريقة. يعني أقول لك شنو بهذه الطريقة؟ يعني لأجل كونه فضحي من أفعل في رواياته. ثم يقول لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة توثيق من قبل الشيخ. لكن قال أقول لك لما نتراجع الفهرست مالته والرجال لا ما موثق تأثير طالح الظاهرة لا تغفلون عنه ان الشيخ قد يوثق في مكان قد ما يوثق. فلا تقول لي لما ما وثق اذا انت هذا مو خوش آدمي. وهذا بعدين قد تستنتج استهد في استنتاجات. هذا صار هذا واقع بعد شوف بعض مرات لعله ما مستحضر التوبيخ نقطة اخرى على اي حال يكمل الشيخ او طبيعي فتح شاي ثانية. قلت في مرة من المرات ان روايات عمار اذا قريناها كثير عانت ما يدخلون ان هذا اتهم كثير من رواياته نقل في المعنى وما اقول مخرطة لا العفو هذا تعبير غير صحيح ليس فيه سب قوي كالسبك الذي نجده في مثل روايات زرارة مثلا زي تفضل. وطريق الشيخ الصدوق الى عمار بن موسى الساباطي عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن الله عن سعد شنو بن عبد الله عن سعد بن عبد الله بعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال جيد جدا. عن عمرو بن سعيد المدائن جيد. عن مصدق بن صدقة جيد. عن عمار بن موسى الساباط جيد. السنة إذا وقت بعد إذا اتخذنا طريق الآن لا نحتاج إلى محمد بن الحسن جيد. بالنسبة إلى سعد بن عبد الله فهو الأشعري ولكنه صفة هموة. محمد بن الحسن هذا ابن الوليد هو شيخ الصدوق شيخ القميين ثقة جديد اثنيناتهم الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله ثقات وإن كان يكفينا واحد جيد. أما سعد بن عبد الله فهو الأشعر القمي صاحب كتاب الرحل وعلى النجاشي عنه في صفحة 133 كيف هذه الطائفة وفقيهها وجهها. وأما أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فقد قال النجاشي عنه في صفحة 63 ثقة. والشيخ كذلك قال عن فطحي غير أنه ثقة. جيد تسميه توثيق النجاشي جيد لكن جملة محترمة تسميما لما تقول جيد ما تفضل سبيل النجاشي عادة من ما يشير إلى عقيدة الواحد يعني ذلك إمامه فلماذا لم يشير إلى هذا أنه فقط إمامك وهذا إمام لا هو عقيدة هو من سجن يذكر الشيعة ما من سجن يذكر الشيعة الاثنى عشرية فقط لا الشيعة الشيعة اسمه ماذا حتى الفطحية الشيعة من يسايح أمير المؤمنين سلام الله عليه. ترد شيء أقول وهو أن دول الفطحية كلهم تقريبا هم دول أبو واولاد عنده واولاد ماذا واحد اخو الثاني ثلاث اخوه ما ادري شنو احمد ابن الحسن ابن علي بن فطان علي ابن الحسن ابن وبعد فرد واحد حاطب ثلاثة اربعة تقريبا دول كلهم وقت ما شفت دولة احمد ابن الحسن ابن فضال علي ابن الحسن ابن فضال فضال فضال ايش وقت ما شفت دولة تقاطع عن كلهم توثيق اكو في كلمات الرجاليين الهم واكو فرد شيء وهو ماذا انه اكو رأي فقهي يبني عليه جماعة من الفقهاء منهم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب الصلاة في أوائل كتاب الصلاة حينما يستعرض رواية داود ابن فرقد الواردة في المواقيت في تحديد المواقيت في ثلاث أيود الإرسال عن بعض الأصحاب يقول هذه الرواية وإن كان مرسلة ولكن بما ان في سنده واحد من بني فضال ما ادري هو احمد هذا او غير فاحنا ناخذ بالروايه نقبض بالعين ويلا بالعدل اخذ بالروايه بلا تامل في سندها والوجه في ذلك هذا طبيعه الرسائل هم يقول والوجه في ذلك يعني ما يبتر على أساس تبني ولكن في كتاب الصلاة يذكر على أساس ماذا تبني ورأيت ماذا بعض الفقهاء المتأخرين هم أيضا يقول السيد أحمد القنداري قدس الله روحه الشريفة في كتابه جامع المدارك يقول عند التعرض لهذه الرواية الشامية على في كتاب الصلاة عند تعرف المواقيت في هذا المورد أيضا يقول يبني على ذلك المستند لهذا الرأي هو أنه الشيخ الطوسي في كتاب الغيب في أواخره يقول عن أبي الحسين الخادم عن أبي الحسين الكوفي خادم الحسين ابن روح سلام الله عليه حيث سئل مضمون الرواية عن كتب بني فضال حيث قيل له ما نفعل بها وبيوتنا منها ملا واي كان دولهم عدو محادي خذوا بطره واي الان السعدات راجع كتب الرسائل الصفحة بني فضال واي واردين ماذا في اسناد الروايات على اي حال ما نفعل بها وكتب وبيوتنا منها ملا فقال الحسين ابن روح اقول فيها سئل عن ابن ابي العزاقر يجوز مو بعيد يجوز بالعكس ما يحسن اقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام حينما سئل عن كتب الشلمغاني ثم قال حسين ابن روح خذوا ما رووا وذروا ما رأوا خذوا ما رووا نص العبارة هاي بعد ما بيها تدري خذوا انت من كلمة الامام هذا من جملة الامام هي من جملة الامام بالرواية يظهر نوع حتى اذا مو من جملة الامام من كلام الحسين ابن روح حج كلام الحسين ابن روح لا يقبل التشريع فخذوا ما رووا وذروا ما رأوا يعني رواياتهم اخذوا بها اراءهم الفاسدة ما لكم شغل بيها ترخوها. هذه الرواية التوقيع، هاي الرواية استند إلها الشيخ الأعظم وقال إذا كل رواية ورد في سنة جماعة يبنون على في سنة واحد من بني فضال تشملها قاعدة خذوا ما رووا فنغمض العين ونأخذ بالرواية بلا حاجة إلى تدقيق وفحص عن سندها. هذا رأي ابن علي. والجواب على هذا أحد المباحث اللي نتعرض لها إن شاء الله فيما بعد، ولكن يرد عليه أن أولا أن سند الشيخ إلى أبي الحسين الكوفي خادم الحسين بالروح من عرف من هو شنو هو لعل فيه غير ثقات ما داخل السند. وثانيا الحسين ابن روح ابو حسين الكوفي لا نعرفه مجهول وليس في حقه سوى انه خادم الحسين ابن روح، ونحتاج الى حسن ظن قوي الى درجة نعم خد الخادم للحسين ابن روح ثقة من الثقات لابد وان يكون ثقة. هذا إذا ما أدري ما أدري هذا كتش حسن ظن ما أدري أنا ما أدري إذا على أي حال. وثالثا إن الرواية تقول خذوا ما رووا فلا بد من إثبات أنها أن الرواية هي من رواياتهم حتى تشملها قاعدة ما ذروا خذوا ما رووا. ولا يمكن إخراج أن الرواية هي من جملة ما رووا إلا إذا كان الطريق من الشيخ الطوسي مثلا أو من الصدوق مثلا إلى بني فضال معتبر، وإلا فلا يمكن إحراز أن هذه الرواية قد رووها. ورابعا ان الضعف بينهم وبين الامام ايضا يضر ضعف بعض الرواه بينهم وبين الامام ايضا يضر باعتبار ان قاعدة خذوا ما رووا وذروا الى اخره ناظرا الى ان فساد عقيدة الشخص لا ينبغي ان تكون سببا لطرح شنو رواياته، بل من ناحية فساد العقيدة لا ينبغي طرح الرواية. وهذا لا يفهم منه أن الرواية لا تطرح حتى لو كان فيها خلل فني. من جهة أخرى من قبيل عدم وثاقة، بعض الرواة بينهم وبين الإمام، وإلا يلزم أن يكون حال فاسد العقيدة أحسن من زرار سالم العقيدة، لأن زرار لو فرض أن بينه وبين الإمام واسطة ضعيفة لطرحنا الرواية، فكيف بفاسد العقيدة؟ إن ذلك أولى في حقه. زين، تكملة الحديث، حديثكم إن شاء الله يوم السبت تكملة؟ كملوا لنا إياه. اللهم صل على محمد وآل محمد.